تصيبه. فقال عثمان الله المستعان. ودخل فلم يجد مكانا فجلس قبالته في الجانب الاخر من البيت وكشف عن كتفيه ونزل رجليه في البيت. قال رواه الحديث وهو سعيد بن المسيب احمد على طريق الحق هنا من تصف الشريف. هذا يقف بقى الاشكال الواحد ما بين قوله صلى الله عليه وسلم ما فعل القوم الزعزع بالاضرار في القبر وبين قول عائشه رضي الله عنها حدث منها انها قصيره. السيده عائشه رضي الله عنها اخرجت الكلمه منها على جهه التقصير لذلك كان حراما وكان فيه الا مصلحه من اجل انها قصيره بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ما فعل القوم بدون الاضطرار فانه اجرى الوصف اجرى التعريف له كما لو قلت انت فلان الاعمد الذي يدخل الجاهليه هل تعرفه او الاعمى او الاحول او كذا كل هذه العيوب حتى جريناها اجرى التعريف. لكن اذا خرجت الى من التعريف الى التنقيص أو التحقير كان هناك كان يأخذ من نفس اسم الإنسان كذب أو يزد اسم المقطعي فيطبع كذب أو يطبع نعم أو حدث هذا كله محقق لا يجوز إلا مصلحة في ذلك إلا الهداية وهو محقق ليس مدخول من قوي أحد علماء النحو الكبار ونقصد بالقوي على قياس السيبوي لأنه جرى على طريقة السيبوي اللعنة. كان بين القوي وبين ابن الرويد صاحب كتاب الجمهار في مرض اللغة كان بينهما ما يكون بين الأقران من التنازع والتنازع. فقال القوي ابن الرويد الأقرى فطعن في مال الجحرة حضره فغيره يعني يقول ان السبب الجحرة ده اصل من سبعة الوقت فهو الذي قطع عليه قد مؤخر ساعة ونسبه لنفسه. فأم ابن دريد هذا قال من شره ألا يرى فسقا فليستحق ألا يرى قويه أحرقه الله بنفس اسمه وجعل الناس صراحا عليه. هو نفس قوي فنفس بتقول يعني أحرقه الله بنفس الأولان يعني في بلاد الأقران ده وجعل الناس صراحا عليه وين وين وين فأنا أوقع اسم نصين على سبيل الجهاد وعلى سبيل الجهاد أو كقول ابن بشار وهذا أيضا يذكره العلماء في ضبط اسم القوي وكل من جرى هذا المجرى هل هو للقوي ولا للقوية؟ أهل الحديث يقولون ويل وأهل اللغة يقولون ويل فأهل اللغة يقولون لقوية سيبوية زلوية منجوية لا تقاطع علماء وأهل الحديث يقولون سيبوي للقوي زنجوي منجوي وهكذا. وطبعا واضح ان ايه ان اهل الحديث اخف وأضعف لان المذكور نفسه لطيف فهم يذكروا بقى الضبطين للقوي فابن دوي خلصه على ضبط ايه اهل الحديث من تراه ان يرى فسقا فلا يستحق ان يرى من قوي الى اخر ما قال ابن بسام جرى على مجرى العلماء بمجرى الغد فقال رايت في النوم ودي طبعا فتره يعني فتره كانت ونذكر الان حكمها في مناسبه الرؤى والكلام ده قال رايت في النوم حال ادم فتلى عليه اجلاءه في القبر فقال اغفر ولدي كلهم من كان في حزن وفي فتلي لأن حوله المرء خالق إن كان مشغولة من نفسه فهنا لما يقول رأيت في النوم ناس آدم وذلك يقص عن الكلام الذي نقول إن هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام من أرى عينيك ما لم تريا فليتبول على أمه. وقال من تحذر حلما كلف يوم القيامة أن يعقد سعيرا وليس بكذا. وإذا نرجو حدثه ونفس آدابه فنفس الكلام على الرؤى وعلى أحجام أن الإنسان لا يجوز له هو يدعي أنه رأى حلم عشان يخوف ويحمد. يعني واحد مثلا واثق إلى الماء واثق إلى أموال الغلابة والبتاع والمال فواحد من أهل الخير عايز بقى يخوف عياله قال له ده مكان يتجسس وواحد نازل فوق زبون وكل الغلابة يا مشتري كان في مال نازل وكان في مش عارف بتاع الحاجة طبعا فلوس وغلابة. لا لا يجوز بقى هو يشتري هذا الايه الحلم عشان الخير ده. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منعنا أن نبتدي بالأحلام لأن الأحلام مبشرات ليس إلا الأحلام ليست لنا أحلام فرعية. لا لأن الأحلام مبشرات وهي جزء من النبوة. فلو ترك الناس هكذا تلعب بالنبوة كما قال الناس أيلعب بالنبوة. فهو الإنسان إذا يعني جاء واتكلم على فلان وقال له مثلا زي ما قلنا إيه فلسطين أولها حدث وآخرها طيب مثلا يجيب واحد يقول له أهل في فلان مثلا كان وقت اسمه إيه تسميه عشان يظهر منه السلام. هذا يقول له لا يجوز حتى لو جعله مثقلا عليه. لا يجوز إذا خرج مخرجا تمثيله إنما إذا خرج مخرجا تعليل هذا لا يجوز. فده هو الاسم الثاني من الغيبة التي ليس لها أصل غيبة الصواب. ليس لكن في جهد متظلم ومعبد ومحذر. المحذر اللي هو يقول مثلا لا تكن كفلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما في الحديث الصحيح لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما ذكر فلانا تنقيصا له وثبت له انه كان يقوم الليل فتركه فاكرهه ان يكون مثله. وكما لو ذهب بعض الناس الى قاضي او الى بعاجل فقال ان فلان فلان يفعل كذا ورقص يفعل كذا وكذا وحاسب من كذا وكذا وذكره بالسلوك هذا كله جائز ومحذر ومجاهر رزقا اجر الله ومجاهر رزقا. فلو جاء الرجل بالرزق فانه ليس من اهل المعاصي فيه وليس لأهل البدع بالمال أولى ليس لهم قصد. ولذلك لما تقول إن في رجل فيه بدعة فهل أخطأه؟ قال نعم ليس لهم قصد. وهذا خرج من الحديث الأولاني في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه يحيى بن يعمر لما قال خرجت انا وحبيب بن عبد الرحمن ان يريح الشيخ او المعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او خارجا منه فقلنا ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا ناس يتفكرون العلم ويقرؤون القران وذكر من كثير وذكر من تحيه يعني عبادتهم ومن بيتهم واجتهادهم وانهم يقولون ان الامر خلق اي اي ان الله لا يعلم بالامر حتى يعلم. فقال عبد الله بن عمر اذا لقيتهم فاخبرهم انني منهم براء وهم قريبون منه. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل اردن ذهبا ما

على رأس هؤلاء إذا كان معسكر الجماعات الكافرين الذين قبضونا وعلى وجه الضوء بجناء هم فريد في بلادنا يتكلمون بأسيادنا ويستغلون بكبائلنا ويستغلون ببلادنا. لذلك كان هذا هؤلاء مبتدعة وهذه بلادنا. وهذا جزء من جملة التحذير. أنا أقول لا تقوموا بفلانا ولا تكونوا الفتوى بفلانا فإنه جاهل أو إنه يلعب به أو إنه كذا وكذا وأذكر في قتال لو فعلنا بها لن نعلم. ومحذر ومجادل الجزمة لأن قلنا العقل المعاصي وقلنا إيه أنه تحيز ما تبنى من الأول وهو مستفزين فهو رأى رجل يتبقى حتى لو كذب بعضنا يتلذى منه حكمه أو جاره أو زوجه فإنه لازم أن أعرفه. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت إن بنت عتبة امرأة بني سفيان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أشد البغض، فهل عليك أن تأخذ من مالك بغير إذنه وأضع كتابه بغير عزنه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام كل ما يأتيه وولدته بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مال زوجها الشحيح بغير الشاهد من الحديث قال ان ابا سفيان رجل شحيح ولو عالم انه وصف بالبغض في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لكن يما البغض يتغذى منه كل النبلاء. واقول النبلاء في بعض الناس الخبثاء يرى ان البغض تركه وتدريب المعاني نعيه البغض من اقوى الادواء كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام. لما قال يا بني سلمه من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخله. وفي روايه النوبه قال وهل هناك دواء ادوى من البغض؟ يعني اصبح الرجل من البغض انما سيدكم هو البراء بن عوف. وكان فقيرا ضعيفا قلب عاجزا. فالشر لا شك كما سفيان وعائشه اليه من دعا. لكن المراه لا تقبل ان تذهب وتبقى ابا سفيان انما كانت تتجدد في مثل الشرك لا تتجه لسردها ووجد بعض الناس يعود مع بعض اللي هي قائمة أقامة فتوى أو متاوية للفتوى فلان بخيل ويأتنيه تساعة أعمى إذا كانت الفتاة كان إلى خلاص قلت مرة فيه الفتوى ليس الشكوى أعمى يعني لا يتمع عليها سؤال ولا فعلها أنا كله لا تسمى الغيبة المحرمة ومتهد ومن طلب استعانة في إدارة ممتلكة لأن الإعانة في إدارة ممتلكة لا يكون إلا إذا وصفت المنكر لذلك تصدر في العالم. قمت بالرد لا تعرف هذا هذا نقول ونبني حرب أسرع وتعالى إيه؟ وقلت أقول فلان عن كذا وتعالى عن كذا وقلت له مرة في يوم عشان أقوم المكان لأن هو لو قلت له سأقول لك لما أقوم أنا عرفت إيه فهذا مما يجعل الرجل تستحقه لا يلحق لهذا الأمر لا يستطيع أن يقيمه ويستحقه إلا إذا ذكرت له شيئا من هذا المثل كما حدث